يا من أنت لا زلت الآن تنام وتسمعني من خلال المسجد، يا من لم تزل في شقتك وسكنك، يا من غفلت عن ذكر ربك ونسيت لقاء مولاك، يا من لا تدري أن يوم القيامة يحشر الناس شفاه عراة غرل كما ولدتهم أمهاتهم، يا من نسي أن يوم القيامة فيه تبعات أولها حسرات وآخرها حرقات في عرصات في جهنم للعاصين، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. يا من يتاجر في المحرمات برشاق مخدرات، يا من استهوى السرقات، يا من عشق السطوة في الظلام على أموال الفقراء، تذكر يوم الموت يوم يأتينا ويأتيك ملك لا يعرف رشوة ولا خطوة ولا يعرف أحدا، الكل سيموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. يا أخي الغالي، اليوم أقدم رسالة مش لمسجد جنة العمور فقط، لنفسي قبلكم ولأبنائي قبل أبنائكم، ولكن عامة لكل المشاهدين والحاضرين والغائبين ولكل المسلمين في أرض الله الواسعة. أقول لكم الله عز وجل قال: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أخي الحبيب، ألم تسمع حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم في روايات عند روي بها الحديث، مثلا رواية البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث السبعة، إن شاء الله بعد الصلاة في إعجاز عن كلمة سبعة، رقم سبعة نفسه له إعجاز، سواء ابن القيم جابه ذكره في كتابه أو في غيره من الكتب، جمعت لكم ما يزيد على 40 أو أقل قليل عن فحوى اختيار سبعة، لأن الحقيقة أن بداية العدد من 2 وينتهي عند 7، بعد 7 بقى تكرار للعدد، اسمه تكرار المكرر، وهناخد الكلام ده بعد الصلاة. ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل السماوات 7، الأرض 7، الطواف 7، السعي 7، الأيام الأسبوع 7؟ هذه مسألة سنتكلم فيها بعد الصلاة. لكن حقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول أن ربنا برضه هيختار يوم القيامة 7 يظللهم، طب وغيرهم؟ 7 يظلهم الله في ظله، في رواية عند مسلم وعند الترمذي وغيره، يوم القيامة يظلهم الله في ظله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. هذا الصنف واحد اللي أنا بدأت الحديث عنه، اللي هو رقم الدين في الحديث. الحديث قال 7، أول واحد إمام عادل، وليه النبي صلى عليه حط إمام عادل في أول 7؟ لأن عدل الإمام يصلح الرعية ويصلح البلاد والعباد. لو ربنا رزق البلاد بإمام عادل يبقى سهل المسائل والمأموريات والمهمات والتبعات على كل الناس. لذلك سيدنا النبي بدأ به إمام عادل، ده يخلي البيوت مطمئنة. يقوم النبي يجيب بعدها: وشاب نشأ في طاعة الله. حتى التربية والتعليم والصحة والمساجد وكله مرتبط بالإمام العادل. يبقى إمام عادل يجي بعدها بالترتيب، والعلماء اتفقوا بالسبعة، الأربعة الأولين لم يختلف راوي من رواة الحديث عليهم بنفس الترتيب: إمام عادل، شاب نشأ في طاعة الله، وفي رواية البخاري في عبادة الله، شاب نشأ في عبادة الله، يجي بعدها نمرة ثلاثة ورجل قلبه معلق بالمثابت بالترتيب، إمام عادل يترتب عليه شاب ينشأ في طاعة الله أو في عبادة الله. لما يبقى في شاب نشأ في عبادة الله يبقى هيكش المثابت، ورجل قلبه معلق بالمثابت. بعدها على طول يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. يجي بعدها على طول: ورجل دعته امرأة ذات منصب. مدام نشأ في عبادة الله ودخل المساجد وبقى في محبة أسرية والمجتمع بقى فيه سلم وأمن، رجلان تحابا، يعني أصبحت الناس بينه وبين بعض اتصال ومحبة وترابط وإخاء وحسن. يا أخي سلم، هذا سلم اجتماعي. بعدها يجي سيدنا النبي صلى عليه، يقول لك على طول يترتب على ذلك تربيه ناضجه صالحه، يبقى الشباب يقدر يملك شهواته، يسيطر على رغباته، حتى لو دعته امراه ذات منصب وجمال يبقى خوفه من ربنا يغلب الشهوه. ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال قال اني ايه. يجي بعدها على طول: ورجل تصدق بصدقه لا تعلم شمال ما انفقت. بقى في اخلاص، بقى فيه ابتغاء وجه الله، حتى في الصدقات لا يحرج الفقير ويبين ان راح له، ولا ايده الشمال تعرف ايده اليمين طلعت ايه. اخر حاجه يقولها سيدك صلي عليه، يقول لك: ورجل عليه الصلاه والسلام ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ايه ده؟ ده وصل الى مرحله القمه في الاخلاص. نيجي بقى النمره اثنين: شاب نشأ في عبادة الله. ليه أنا اخترت العنوان ده للنهارده بعد ما توحد الله؟ لأن الموسم الدراسي بدأ، وكتير قوي بيكتفي إنه يبعت ابنه أو أولاده المدرسة ويحجز لهم في الدروس الخصوصية ويشتري لهم الكتب الخارجية والمذكرات المدرسية، ويعتبر أنه أدى الرسالة والمهمة على خير وجه. الحقيقة لا. الحقيقة لا. أنت تسأله عن الدرس وعن الحصة وتسأله عن الواجب وعن الدرجات، لكن نسيت أهم التبعات، لم تسأله عن علاقته برب المريات. ما توحد الله. يا إخوة، النجاح لا يأتي إلا من هذا الباب الذي بيّنه لنا سيد الأحباب محمد. لو إن الواحد نشأ في عبادة الله انتظر منه كل خير بعد ما توحده الله. وأنا جايب لكم بيان بعد الصلاة لعمر أو سن الصحابة لما كانوا مع النبي. يعني سيدك صلي عليه بعث على رأس الأربعين، اللي رقم اثنين بعده أبو بكر كان 37، عمر كان 34، عثمان 30، متوحد الله، إلى علي 18، إلى الأرقم ابن أبي الأرقم اللي دخلوا دوره في أول الدعوة كان سنه 11 سنة. إذا الدعوة الإسلامية نجحت وانتشرت وغلت على رؤوس الشباب، ولم لا؟ وعلي مثلا ابن أبي طالب رضي الله عنه، ألم يكن علي حيدرا؟ ده سيدنا علي وحده رضي الله عنه في غزوة بدر. بس أنا بس يعني عايز أخلي كل واحد، أنا وأنت يبقى عندنا همة، ويبقى شبابنا عنده يعني أمل للوصول إلى القمة، وإنه يرفع بلده وأمته ووطنه. دي حقيقة، دي حقيقة، ويبقى عنده غيرة على دينه وغيرة على رسالة الله ورسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مش يبقى همك ان تبعت الواد المدرسه او انه يحصل على شهاده سواء كانت كذا او كذا بتوصيف كذا، يقول لك ابني بكالوريوس مش عارف ايه، ابني ليصنف ايه، ابني خد ماجستير. يا اخي ليس هذا هو المقصود، وانما الغايه بعد ما توحد الله من التعليم هي ان ننشا في عباده الله. وما خلق علة الوجود، أصل الوجود، غاية الوجود، الهدف من وجودنا هنا، وما خلقت الجن والإنس إلا لإيه؟ إلا ليعبدون. يبقى إحنا متفقين، اتفقنا على أن علة وجودنا العبادة، بداية سيدنا النبي صلى الله عليه بدأ رسالته للشباب ليكلم الشباب لأنه قلت دي فترة القوة يعني حتى بيشبهوها العلماء بالشمس، الشمس أول ما تطلع زي الصبي المولود تبقى يعني تبقى تحت وشعاعها بسيط ومش واصل لكل مكان، لكن الآن الآن الآن لما تتوسط الشمس كبد السماء تكون في أوج إشعاعها وأعلى درجة حرارتها وضوئها، هذا هو شباب الشمس. لذلك الشباب كالشمس الآن الآن وقت أداء خطبة الجمعة، فتوحد الله. أين شبابكم؟ أين شباب المسلمين؟ أين نحن من سيد المرسلين محمد؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما ربنا أخبره يعني حتى في أول الدعوة، أول النبي ما بعث للناس، شوف مين اللي أسلم؟ مين اللي أسلم واتبعه؟ أولا أمنا خديجة أول من أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من أسلم الرسول الكريم، وخديجة بنت خويلد زوج نبينا العظيم، ثم أبو بكر من الرجال، وعلي من الشباب أو الصبيان. كان لا يزال علي صغير، كان لا يزال علي صغير، كان لا يزال علي صغير، شاب لا صبي، صبي صغير، صبي صغير، صبي صغير، صبي صغير، 18 سنة، إيه 18 سنة؟ إيه 18 سنة؟ لكن لما جه النبي هابل اختار علي ينام في فراشه وهو يعلم ان اللي قاعدين بره مش عايزين غير راس اللي نايم. نام في فراش النبي ليفتيه، فاسعد الله عليه بفاطمه طوال حياته لترضيه، وجعل نسل النبي فقط من علي. ما توحد الله. جعل نسل النبي يعني احفاد النبي بس من علي. كرم لعلي او اكرام لعلي، احسان لعلي. ليه؟ لأن علي قام بدور سواء في صغره وشبابه أو حتى يعني لما استأمنه النبي أن يسلم الودائع بعد الهجرة سلمها وتخلف حتى أداها ثم لحق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أذكر أيضا أن بعد بيعة العقبة الثانية طلب أهل يثرب من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من يعلمهم الدين، اختار شابا كان من اغنى واقرب، والله كانوا يشبهوا ثياب مصعب بالزهور بزهور الربيع. شوف الورد في الربيع بيبقى شريحته ايه؟ لونه ايه؟ كانت دي ملابس سيدنا مصعب بن عمير وهو شباب قبل ما يكونش في الاسلام، ولما دخل في الاسلام منعت امه عنه الطعام والشراب والثياب حتى كان لا يجد في اليوم واليومين لقمه ياكلها ولا هدم يلبسها، حتى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقي مصعب ذات يوم وقد لبس ثوبا مرقعا رقع من جلد شياه، جلد غنم، مرقع الجلابية بتاعته أو الرداء بتاعه بجلد شياه. فنظر إليه رسول الله محمد. ليه بقول الكلام ده؟ بقول الكلام ده لأن بعض الشباب يتصور إنه لازم يتنعم. يا إخوة الدنيا، يعني لو أنت عملت مقارنة بسيطة كده، عمر الدنيا بعمري وعمرك في القبر، وعمري وعمرك في القبر بعمري وعمرك يوم القيامة، وبعد يوم القيامة يا نجاح يا حفرة يا ندامة، يبقى الدنيا تساوي إيه في المرحلة دي كلها؟ في اللفة ولا حاجة ولا حاجة. الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة يا إخوة، فما تضحيش بالآخرة يا إخوة. العمر اللي بنقضيه في القبر أضعاف أضعاف مئات الأضعاف بعمر الدنيا. أنت بتعيش 60 سنة 70 سنة، شو بتقعد في القبر قد إيه؟ وبعد القبر بعد القبر يوم القيامة 50,000 سنة مما تعدون. 50,000 سنة ده لو إحنا بس يوم القيامة، أنا وأنت ركزنا فيه، يعني يوم القيامة لو بصينا بس بس بس إلى دلو الشمس من الرؤوس قدر ميل أو ميلين كما جاء في الحديث، ولا ظل إلا ظل مين؟ مضروب بإيه؟ ولا ظل إلا ظل مين؟ الله. وربنا هيظلل مين؟ العاصي المجرم ولا العابد الطائع المهذب؟ العابد المهذب الطائع هيدي مين عطاه؟ هيمن على مين بقربه وردائه؟ رداء الرحمة إلا أهل الطاعة. لو أنت قست بس الشمس، طب العرب بس. الرسول قال يركب الناس اولا، ورد عده احاديث منها ان العرق ينزل الى الارض السابعه من شده العرق، كثره العرق، بل ان يركب الناس في العرق على قدر اعمالهم، فمنهم من يصل عرقه الى كعبه، الى ركبتيه، الى حقويه، الى انفه، يركب الناس، بعض الناس هيغرق عرقه. ازاي؟ مش يغرق، لكن المحدث اصدق القائلين محمد صل عليه. لو انت بس او انا وانت شايلين هم الحر والعرق يوم القيامه، بس ده الجوع العطش، 50,000 سنة من غير مية، لكن الله يجعل حوضا لرسول الله لا يرد عليه إلا من تبع رسول الله. والحوض على الحرس طبعا، يجعل الله على حوض رسول الله حرسا من الملائكة يمنعون كل من لم يتبع سيدي رسول الله. حتى لما النبي صلى الله عليه وسلم يرق قلبه ويعني يسمح، النبي يسمح لبعض الناس بالورود على الحوض، الملائكة تمنع وتقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تعرف كانوا إيه ولا، لكن عملوا كذا. فيقول النبي بعد أن تبين الملائكة حال من يريد أن يشرب، سحقا سحقا بعدا بعدا، يعني امشي يعني امشي، مفيش مية. يا أخي الغالي، لما ربنا سبحانه وتعالى يجعل حوض للمؤمنين وظل للمؤمنين وشفاعة للمؤمنين وأشياء كثيرة سنبين بعضها، كل هذا نستغني عنه لأجل لذة فانية عابرة سريعة الفوت قليلة العود، يعقبها ندم تعقبها حسرة. لماذا نترك الصلاة؟ لماذا نترك الفجر؟ لماذا نترك الصلوات الخمس؟ لماذا زهدنا الحلال؟ لماذا نشتهي الحرام؟ لماذا لا نفرق بين ما يريد الله وما يريد الشيطان؟ الشيطان نعم، إن الشيطان لكم أيون عدو. يا إخوة ليه إحنا فينا أنانيين؟ يعني مثلا لما حديث النبي حديث جنادة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام عليه يا عبادي، الحديث الذي رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عاري إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي ما توحدوا الله إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي يا عبادي يا عبادي لو أنكم كنتم جميعا على أفضل قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيء، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيء، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد يوم القيامة خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا إيه من وحد الله. بعضنا يكتفي بالحضور للصلاة، أنت كنت بصلي الجمعة ويطلع من صلاة الجمعة لا تشوف العصر ولا المغرب، ويطلع يعمل اللي في دماغه وكأن الجمعة طقس من الطقوس، تقليدي، شيء تقليدي للأدب الشديد، للأدب الشديد، للأدب الشديد. ولذلك سيدي صلي عليه، لما سئل النبي عليه السلام يعني عن اقوى الخلق، حتى احنا يعني علاقتنا ببعض اصبحت علاقه هامشيه، مفيش يعني المحبه الحقيقيه والاخلاص والوفاء والبر واخلاق الصحابه مع سيد الصحابه ومع بعض، الكلام ده مش موجود، لا مش موجود الا النذر اليسير الا من رحم الله. لما سيدي صلي عليه صلي عليه يقول لما الملائكه سالت ربنا يا رب لما لقت الارض بعد ما اتخلقت الارض الملائكه شافت الارض بتتهز، فربنا خلق الجبال ثبتها، فالملائكه بتسال الجبال ثبتت الارض الكبيره دي، في حاجه اقوى من الجبال يا رب؟ قال في ايه يا رب؟ قال لهم الحديد اللي بيقطع الجبال، في اقوى من الحديد؟ قال لهم نار، النار التي تذيب الحديد، في اقوى من النار؟ الماء الذي يطفئ النار، الماء الذي يطفئ النار، في اقوى من الماء؟ الريح اللي بتحرك الماء، في اقوى من الريح؟ قال لهم ابن ادم اللي يعرفني ويبر ويشن على فقير يتصدق عليه بالصدقه لا تدري شماله ما انفقت يمينه. ما توحدوا الله، احنا انانيين. وقلت لحضراتكم قبل كده، لو لقيت موسم المدارس، لبس المدارس، لبس الصيفي قبل، وانت بتعينه ليه؟ بتخزنه ليه؟ يقول لك علشان السنة الجاية. مين قال لك انك هتقعد السنة الجاية؟ يقول لك برضه انت قال النبي بيقول اعمل لدنياك، النبي ما قالش كده، ده قول لسيدنا عمر، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كده. لكن سيدي صلي عليه، كلام سيدي صلي عليه، كان عليه الصلاة والسلام لن يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه حب. بعض الناس لما حتى يكشف والرشد ربنا يشفيه ويسد منها دواء، يبدأ يعرضه على المسجد، يا جماعة أنا عندي الدواء بتاع الحاجة الفلانية فاضل عندي علبة، ما يرجعهاش الصيدلية وياخد ثمنها، لا يذهب إلى من في حاجة إليها. لبس اللي طبعا احنا فصل الخريف وداخلين ان شاء الله على فصل الشتاء، يجي على لبس الصيف يقول لك مش هعينه، انا ما ضمنتش. ليه؟ لان الله قال ان الله هو الرزاق ذو القوة الايه؟ المتين. ولذلك سبحان الله، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وايه؟ وانت تفتكر يعني لما تبقى حنين وتبص للفقير المحتاج وتطلع له الهدوم اللي عندك والدواء اللي عندك والاكل اللي بدل ما تحطه في الثلاجه يحط لك طبق باميه، طبق ملوخيه، حته مش عارف ايه بيضه، وبعدين لا انت هتاكلها بعد كده ولا العيال هياكلوها، هيبقى مصيرها الى مقلب الزباله. طيب وهي بيضه لسه طازه حلوه، ما سيدك صلي عليه. قال اذا بيقول لابو ذر لما تطبخ ابقى كسر الماء وابقى اغرف منها رجالك. هل احنا بنعمل كده؟ ما توحدوا الله. هل احنا لما بنطبخ طبخه ولا بنجيب اكله ولا فاكهه وانت داخل بكيس الفاكهه تتعمد تجيب كيس اسود وتحطها بيقول لك علشان محدش يشوفها لحسن يتبقى عين؟ يا سيدي لا العين ولا الودن ولا الرجل يقدر يقرب منها لو انت حصنتها بالصدقه. داووا مرضاكم بالصدقه وحصنوا اموالكم بايه؟ بالزكاه. ازاي؟ لما انا اشتري بلح، اشتري مانجا، اشتري جوافه، اشتري برتقانه، وانا طالع على السلم اجي على الجار وادي له واحده، او على الوعيين اللي طالعه في السلم معايا وادي لهم مين اللي معايا. ده منهج محمد بن عبد الله. احنا بنعمل كده برضه؟ لا، احنا ما بنعملش كده. كل حياتنا لذاتنا وبس وبس. يعني عندك ثلاجة، عندك غسالة، عندك ملابس، عندك وشاب نشأ في طاعة الله، في عبادة الله. النشأة في العبادة تخلي قلبك حنين، تخلي قرارك من قلبك مش من لسانك، تخلي همك الآخرة، تخلي رسالتك، تخلي منهجك، تخلي تبعيتك لسيدي محمد صلى الله عليه وسلم. ده سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كل صلاه والصحابه طالعه على الغداء بعد صلاه الجمعه يقول من كان عنده طعام اثنين فليذهب باربعه، واللي عنده طعام واحد يذهب باثنين، والاثنين بثلاثه، والثلاثه باربعه، والاربعه بخمسه. يعني وانت مروح دور على حد تغديه معاه. ده منهج محمد صلى الله عليه وسلم. احنا بنعمل كده؟ بتردوا عليا؟ لا ما بنعملش. خش البيت والبيت عوره والبيت صغير والبيت. طيب ماشي، أقل بيت عندك 70 متر، 60 متر، طب ما تشوف بيت سيد الناس، ما تصلوا عليه، غرفة واحدة. سيدنا الحسن، عشان بس اللي بيتحفل مش فاهم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا الحسن ابن علي اللي الرسول قال عنه ابني هذا سيد، سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من الناس، سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين، هما ريحانتاي، صلوا عليه. كل دي احاديث للناس. سيدنا الحسن بيقول: كنت إذا أردت أن أدخل على جدي رسول الله لا أطرق الباب، باب النبي، إلا بالبنان. يعني بالإبهام، بالبصمة، بصمة الصابع، لأن لو خبط بكف إيده يكسر الباب، ده باب سيدك صلي عليه. طيب الساق شوية كريم، قلت إذا رفعت إصبعي وأنا واقف في غرفة جدي، ها؟ تشيل العرش. طيب المساحة، فتوحدوا الله، الأرضية. السيدة عائشة بتقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي قيام الليل في الغرفة ويجي يسجد ما يلاقيش مكان فيدمزني في رجلي ألم رجلي على ما يثبت صلي عليه. هذه لو 60 متر وسبعين متر لا يا أخي، إنكم لن تسعوا الناس بالستين متر والسبعين متر، إنما السعة في قلب المؤمن مدوحين الله. لو خرجنا من المسجد وطبقنا النهاردة علشان نبقى في عبادة الله، العبادة عبادة الإنفاق، عبادة المحبة، عبادة القرب، عبادة التواصل، عبادة الإنفاق، عبادة الأداء، عبادة التفرق، عبادة عبادة عبادة. لو خرجنا من المسجد وطبقنا الكلام ده أنا متأكد إن شاء الله إن ربنا هينور قلوبنا ويزيل همنا ويكشف غمنا. وأصلي وأسلم على نبينا فاستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد أحد فرد صمد لا بد ولا نظير ولا مساعد ولا وزير ولا زوج ولا ولد. قطرة في بحار جوده تملأ الأرض هي، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. وأشهد أن سيدنا رسولنا حبيبنا محمد أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحكة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قل لا إله إلا الله. والله يا إخوة أعرف امرأة تخدم دينها، تخدم الدعوة من أهل القرآن، أصيبت بحادث سيارة